هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي. حديث ابن عمر اللي قبله ولا؟ عفوا الشيخ، افتأت زيت أخذنا. نعم يلا كمل. قال وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بكتاب البيوع، وذكر جملة كبيرة من البيوع المحرمة المنهي عنها، وهي من بيوع الجاهلية، من بيوع الجاهلية. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يقول: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، والبقيع هو بقيع الغرقد المشهور بشجر الغرقد، والآن هو محل لمقبرة الصحابة رضي الله عنهم، ويقبر الناس فيه أيضا موتاهم، وقيل نقيع الغرقد وهو مكان آخر والله أعلم. وكان هذا المكان محلا للبيع والشراء، فهذا يبيع الإبل وذاك يبيع البقر وهذا يبيع الغنم وهذا يبيع الأقط والزيت وغير ذلك، يعني محل للبيع والشراء. قال: فأبيع بالدنانير، الدنانير هي الذهب، وآخذ بالدراهم، الدراهم هي الفضة، كما سبق وأن بينا كثيرا هذا المعنى، الدنانير هي الذهب والدراهم هي الفضة. قال: وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ما لم تتفرق وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. صورة هذه المسألة أن عبد الله بن عمر يقول: أبيع الإبل بالبقيع. كان ابن عمر يتاجر، مع ما كان من اهتمام بطلب العلم والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما شغله عن طلب الرزق وعن البيع والشراء. وهذا يدلنا على أن الشريعة ترفض الكسل وتأبى الخمول، وتدعو الإنسان إلى الاعتمال والاحتراف والاكتساب وامتهان هذه الأشياء لطلب الرزق، كسب اللقمة. فهذا ابن عمر من أكثر الناس قربا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما منعه هذا أن يتجر وأن يعمل وأن يبيع ويشتري. وسفيان الثوري هذا من علماء الدنيا، مشهور سفيان الثوري، ومع ذلك كان تاجرا. وسعيد بن المسيب كان أيضا تاجرا، وعبد الله بن ومعمر بن عبد الله، هؤلاء من أئمة الدنيا ومع ذلك كانوا يشتغلون ويبيعون. قال: صورة المسألة أنه يأتي فيبيع الإبل بالدنانير، يعني بالذهب، يبيع مثلا هذا البعير بمئة دينار، أو يبيعها بالدراهم، يبيع الإبل بمثلا 200 درهم أو 1000 درهم مثلا. فلما يأتي وقت القبض، يعني يأتي وقت قبض الثمن يكون قد باعها بالدنانير فيقبض بالدراهم، أو باعها بالدراهم فيقبض بالدنانير، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه إذا أشكل عليه أمر أن يسأل العلماء، لأن العلماء ينوبون مناب النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين والرسالة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال: يا رسول الله، هكذا الصورة، أبيع الإبل بالدنانير وآخذ بالدراهم، أو أبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير. ولعلي أقرب المسألة أكثر، مثلا رجل يبيع السيارة، سيارة الآن باع السيارة بالذهب مثلا، بمثلا 50 مثقال مثلا، أو 100 مثقال، أو كيلو ذهب، ولما جاء وقت الاستلام استلمها بالفضة مثلا، جاء وقت استلام القيمة استلمها بالفضة، أو باعها بالفضة واستلم بالذهب. وأيضا أمر آخر ما يتعلق بالعملات الآن، باع بالدولار واستلم بالدرهم مثلا، باع بالدولار واستلم بالدرهم، باع سيارته ب1000 دولار، ثم لما أتى وقت السداد قال: ما عندي 1000 دولار، أنا عندي دراهم. قال: خلاص نأخذ الدراهم. هذه الصورة، هذه صورة المسألة. فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، يعني يجوز هذا الأمر، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، ما لم تتفرق وبينكما شيء. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له ذلك بشرطين: الشرط الأول أن تكون بسعر اليوم، والشرط الثاني أن لا تبقي شيء، أن لا يكون هناك شيء باق من المبلغ. لماذا؟ لأن المسألة تحولت من كونها بيع إلى مصارفة. أحسنت، تحولت المسألة من كونها بيع إلى مسألة المصارفة. والمصارفة إذا كان بهذه الصورة مسألة العملات فإنها تجوز بشرط واحد، ما هو؟ التقابض، التقابض. وكذلك الذهب والفضة، فإذا صارف بين الذهب والفضة فيشترط فيها شرطا واحدا وهو التقابض. فإذا قال له مثلا اشترى منه سيارة 100,000 درهم، لما جاء وقت السداد قال: والله ما عندي أنا دراهم، عندي دولارات، ترضى بالدولارات؟ نقول: نعم. طيب كم سعر الدولار اليوم؟ ها، ينظر في سعر الدولار باليوم، اليوم كم سعر الدولار؟ مثلا نقول 63 درهم مثلا الدولار الواحد، فيقسم 100,000 على الدولارات هذه ويستلم دولارات. فإذا قال: والله الآن 100,000 تسوى مثلا 10,000 درهم مثلا، أضرب مثالا، فقال: الآن معي 9,000 فقط، خذ 9,000 وإن شاء الله بالليل أو غدا آتيك بالبقية، ما حكم ذلك؟ حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنه انتفى شرط القبض، انتفى شرط القبض. وإذا انتفى شرط القبض أصبحت المعاملة ربوية ولا تجوز، ربوية ولا يجوز. وهذا أيضا مثل القرض، من أقرض شخصا مبلغا ماليا ثم لما أتى السداد قال: أنا ما عندي أسددك بالدرهم، عندي دولار أو عندي ليرة أو عندي جنيه أو ريال مثلا أو شيء من هذا القبيل أو دينار، يجوز بشرط واحد وهو أن يكون بسعر اليوم وأن يتقابض سعر اليوم ويتقابض. فإذا وبشرط أيضا أن لا يكون قد زاد على السعر، بمعنى أن يكون هناك يقول له مثلا إما زيادة، يعني بمعنى أن يقول له تنقص لي، فإذا أنقص أصبح قرضا جر نفعا، أصبح قرضا جر نفعا. أفترض الآن شخص استلف من آخر 10,000 درهم، فلما جاء وقت السداد قال له: أنا ما عندي ولا الدراهم، أنا عندي جنيهات مثلا مصرية أو ليرات سورية مثلا، أو ريالات سعودية أو عمانية مثلا، أنا ما عندي إلا هذا، فيجوز بشرط أن لا يكون قد اتفق هو وإياه في بداية القرض. فإذا اتفق هو وإياه في بداية القرض على أن يكون السداد بعملة أخرى أصبح ربا، أما في وقت السداد فيجوز بشرط ألا يجر إلى قرضه نفعا. كيف ذلك؟ الآن مثلا قال له أنا أسددك ب، هو استلف 10,000 درهم، قال أسددك مثلا بريالات، طيب كم يساوي 10,000 درهم بالريالات؟ يساوي مثلا 9,098 مثلا، 9,098. قال له لا أنا أبغاك تسلمني مثلا، أنا أبغى أسلمك أو المقرض قال له تسلمني مثلا مبلغ 10,000 بالضبط، نقول أصبح ربا. لماذا؟ لأنه جر إلى نفسه نفعا، أصبح ربا، لا بد أن يكون بسعر اليوم، بسعر اليوم. فإذا زاد من عندي يعني اشترط الزيادة أصبح ربا. وهذه المسألة حقيقة أكثر ما يمكن أن تخرج في وقتنا الحالي، غير مسألة القرض، مسألة البورصة، مسألة البورصة، وهذه في الحقيقة لا ينتبه لها كثير من المتعاملين، فيبيعون ويشترون ويصارفون ولكن بطريق غير شرعي، بطريق غير شرعي. يقول احجز لي مثلا الدولارات هذه، احجز لي مبلغ ثم تبقى معه والسداد يكون بعد حين، وهذا انتفى فيه الشرط، ماذا؟ التقابض الذي يجعلها ربا. فيتنبه الإنسان لمثل هذه الأشياء. نعم. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والنجش هذا من البيوع المحرمة ومن المعاملات المحرمة. والنجش بتسكين النون والجيم أيضا هو الإثارة في لغة العرب، الإثارة في لغة العرب، ويضبطها بعضهم النجش، والصواب الأول النجش، وهو الإثارة، يقال نجش الصيد يعني أثاره. والمعنى أن الناجش هنا يثير في نفس المشتري الرغبة في الشراء بطريق محرم ولا يجوز. وصورتها أن يأتي الرجل إلى المتبايعين فيرفع من قيمة البضاعة أو السلعة حتى يخدع المشتري فيشتريها، حتى يخدع المشتري فيشتريها، ويجر مصلحة إلى ماذا؟ إلى البائع، سواء كان بتواطؤ بينه وبين البائع أو كان من قبل نفسه. سيارة الآن في المعرض قيمتها 10,000 في السوق، ويأتي إنسان مشتري ويأتي إنسان ليشتري، ويأتي هذا الطرف الثالث فيقول هذه السيارة 15,000 تسوى 15,000، فيزيد فيها ليس رغبة في الشراء من قبله وإنما خديعة لهذا المشتري فيشتريها، ويكون قد تكلف مبالغ كثيرة، تكلف مبالغ كثيرة. هذا هو النجش. وقد يكون البائع يمارس هذا النوع أيضا من النجش، وهو أن يزعم بأن هذه السيارة أو هذه السلعة اشتراها برأس مال كذا وكذا، أو أنه جاء شخص فسامها بهذا المبلغ وهو كذاب، إنما أراد أن يخدع المشتري. وهذا كثير، نسأل الله العافية والسلام، خاصة في مسائل العقار ومسائل السيارات. يجي شخص يعرض أرض عقارية، أرض مثلا يقول هذه سيمة 1,000,000، هو كذاب ما حد جاها ولا حد سأل عنها، فيخدع مسكين هذا المشتري. أو هذه السيارة والله قيمتها 10,000، هو كذاب، يعني جاء يقول شخص سامة 10,000 وأنا ما بعت، وهي قرنبع ما تسوالها 5000 مثلا، يعني بهذه الطريقة. فلذلك بعض الباعة يمارسون هذا النوع من أنواع الخداع والغش والنجش. وأيضا الطرف الثالث هذا الذي يرفع في السلعة وهو يريد أن يخدع المشتري، يخدع المشتري وهو لا يريد الشراء. وأيضا قد يكون بعض هؤلاء ينفعون المشتري فيضرون البائع. مثلا سيارة قيمتها 10,000 في السوق، فيأتي لينفع البائع فيقول هذه ما تسوى 8,000، فيظن البائع بأن هذا سعرها، يظن البائع بأن هذا سعره. هذا أيضا نوع من أنواع النجش، نوع من أنواع النجش، على خلاف بيع المزايدة. تذكرون بيع المزايدة اللي ذكرنا؟ بيع المزايدة جائز. ما معنى بيع المزايدة؟ هي عرض السلعة على الناس بطلب المزايدة فيها، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يعني بعض العلماء يتكلم في إسناده، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة، يعني أصل القصة صحيحة لكن العرض محل كلام، عرض النبي عليه الصلاة والسلام جاء يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه قوة فقال ما الذي في بيتك؟ قال قصعة وحلس، فقال ائتني بهما. فعرضهما النبي عليه الصلاة والسلام في السوق، فقال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم، فقال لا عليه الصلاة والسلام، فقال رجل بدرهمين، فباعهما النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، فأعطاه درهم يشتري لأهله طعام، واشترى له بدرهم فأسا وحبل، وقال اذهب إلى هذا الجبل فاحتطب. والمعنى بأن بيع المزايدة مشروع جائز، وهو أن تعرض السلعة على المشترين أو الزبائن، فمن زاد في السعر لغرض الشراء وليس لغرض فقط الإضرار، لا هو يريد أن يشتري، فقال رجل بمثلا بألف، قال يقول لا بألفين، فيعني ترسو على آخر من يسوم، ترسو على آخر من هو راغب في السوم. وهذا يحصل ما يسمى ببيع المزايدة، هذا مشروع. أما النجش فمحرم. لماذا؟ لأنه إضرار، إما بالبائع كما ذكرت في الصورة الأولى، وإما في المشتري كما ذكرت في الصورة الثانية. عندنا مسألة هنا، لو أن رجلا في السوق مثلا رأى مشتريا يشتري وقد غبن، قد غبن، يعني يرى بأن الآن هذا البائع يبيعه سلعة فيها غبن، السلعة هذه ما تسوى 10,000 وهو يبيعه إياها بخمسة عشر ألف، فهل له أن يدخل فيقول هذه السلعة بكذا أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم بل يجب عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وأيضا الآيات التي جاءت بذكر الأخوة، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وغير ذلك. القول الثاني قالوا لا، هذا نوع من النجش، هذا نوع من النجش، فإذا قال لا هذه تسوى كذا فهو دخل في هذا النهي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الذي يظهر التوسط، الذي يظهر التوسط بين القولين، فإن كان الغبن فاحشا يعني كبيرا فينصح في هذا ويقول للبائع اتق الله، اتق الله، خاصة إذا علم أن المشتري يعني يكون مثله ممن يخدع. وأما إذا كان الغبن يسيرا كألف أو ألفين فلا يدخل بينهم، فلا يدخل بينهما. بالنسبة للنجش من حيث الحكم الشرعي محرم، وهل البيع باطل؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى بطلانه، وذلك للقاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن البيع صحيح لكن للمشتري الخيار. تعرفون الخيار؟ ذكرنا وسيأتي معنا باب الخيار. الخيار له الحق بأنه يرجع السلعة مدة 3 أيام إذا رأى بأنه قد غبن، أو كانت مثلا السلعة معيبة ما يسمى بخيار العيب، خيار الغبن، خيار المجلس مثلا، هذا كله مما سنذكره بإذن الله تعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم، ويحرم على البائع إن كان تواطأ مع هذا الناجش، أما إذا لم يكن قد تواطأ فلا إثم عليه. والواجب على الباعة أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا وأن يبروا في بيعهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. ولذلك يعني أغلب المعاملات هذه وللأسف موجودة عند التجار والباعة، تعاملون بمثل هذا النوع من الحرام. وهذا الذي يريد النفع هذا والعياذ بالله ساع في الفساد وليس في المعروف، ولذلك يتقي الله عز وجل ويبتعد عن مثل هذا النوع من التعامل وهو النجش. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. بعد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم، هذه أيضا مجموعة من البيوع نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب المزارعة، لكن أذكرها على عجالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو بيع الزرع بالحنطة بعد أن يبدو صلاحه، بيع الزرع بالحنطة بعد أن يبدو صلاحه. وهذا حينما يكون الزرع في سنبله أخضرا بعدما بدا صلاحه يباع بالحنطة يابسا، وهذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة، لأن من المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق ببيع الربوي بجنسه التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. وعندنا قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك هذا كان موجودا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمزابنة، المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد، من الزبن وهو الدفع الشديد، فكأن كل واحد من المبتاعين يدفع الآخر إلى ما في يده، يدفع الآخر إلى ما في يده. والمزابنة هي بيع التمر رطبا بالتمر كيلا، بيع عفوا التمر رطبا بالتمر كيلا، أو بيع العنب بالزبيب مثلا كيلا، بيع العنب بالزبيب كيلا. معلوم بأن التمر الرطب إذا كان رطبا حينما يباع بتمر يابس فإنه لا شك بأن الوزن هنا أو الكيل معدوم، في جهالة، في جهالة. ولذلك الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فكأنه باع تمرا بتمر أقل، مثل ما جاء في حديث بلال في مسألة التمر البرني، قال: بعت صاعين بالصاع، قال: أوه أوه، عين الربا، بع الجنيب بالدراهم ثم اشتري مكانه تمرا، ثم اشتري مكانه تمرا. هذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمخابرة، والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، ببعض ما يخرج منها من الزرع، وهذه ستأتي إن شاء الله بشكل أوسع في بابه، ستأتي بشكل أوسع في بابه. طبعا ممكن أن ننبه إلى أن ليس كل معاملة على بعض الأرض مما يخرج منها منهي عنها، وإنما المقصود بهذا ما ذكره العلماء من أنه يختص بجزء معين من الزرع، كالذي ينبت على مسايل المياه ورؤوس الجداول ويعني أو بقطع من الأرض، يقول له مثلا يعني أعاملك على أن تزرع لهذه الأرض على ألا لك ما نبت على الجداول، وما أو مثلا الجزء الشمالي من الأرض فقط، وهذا لا شك بأن فيه جهالة، لأنه قد تأتيه آفة سماوية أو أرضية أو لا ينبت مثلا، ويحصل هنا ماذا؟ يحصل النزاع والخصومة. قال وعن الثنية إلا أن تعلم. الثنية تضبط بالتشديد والتسهيل، الثنية تضبط بالتشديد الثنية على وزن ثريا، وتضبط على بالتسهيل ثنية ثنية، والمعنى الاستثناء، معنى الاستثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع الذي يستثنى منه إلا أن يعلم، وقد مر معنا هذا في مجلس سابق ولذلك مثلا لو أن رجلا باع غنما له قال بعتك هذه الغنم إلا واحدة، إلا أداة استثناء، هذه الثنية، هذه الثنية، ما حكم هذا البيع؟ ها؟ النايمين، أبغى النايمين، ما حكم هذا البيع؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الرسول قال إلا أن تعلم. طيب إلا واحدة، ما هي واحدة؟ قد تكون ذكر أو أنثى، كبيرة صغيرة، مريضة صحيحة، الله أعلم، الله أعلم. لكن إذا قال بعتك هذه الغنم إلا هذا الكبش أو هذه الشاة عينها، يصح. لماذا؟ لأن علمت. بعتك هذه السيارات، عند خمس سيارات إلا واحدة، ما يجوز. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال لبعتك هذه السيارات إلا السيارة الفلانية البيضاء اللي موديلها كذا وكذا، يجوز، يجوز. بعتك هذا البستان إلا شجرة واحدة، ما يجوز، لأنها مجهولة. لكن لو قال بعتك هذا البستان إلا هذه النخلة أو هذه الشجرة، شجرة الرمان أو شجرة التفاح أو كذا، جاز ذلك. بعتك هذا العبد إلا واحدا، ما يصلح، ما يجوز، إلا أن يعينه حتى يكون معلوما. بعتك هذه الثياب إلا ثوبا، وهكذا. بعتك بيوتي كلها إلا بيتا واحدا، لا بد من أن يعلم. هذا هو المعنى عن الثنية إلا أن تعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة. المحاقلة ذكرناها، والمخاضرة أيضا هي من البيوع المحرمة فيما يتعلق ببيع النبات أو الأشياء الرطبة باليابس، وهذه كما ذكرت سيأتي معنا بتوسع. قال والملامسة والمنابذة والمزابنة. المزابنة أيضا مر معنا. أما الملامسة فهي نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهي مأخوذة من اللمس، اللمس، كأن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. وبعضهم يقول أبيعك على أنه إذا لمست ثوبا فقد وجب البيع وانقطع الخيار، يعني ما لك خيار في هذا، ما لك خيار في هذا. أو مثلا يأتي البائع بالثوب مطويا، يأتي بالثوب مطوي، أو مثلا في غرفة مظلمة، فيقول له، يقول له المسه، المسه، فإن لمسته فهو عليك بكذا بشرط أن لا يكون لك الخيار. هذه من أنواع بيوع الجاهلية، وهذا مما هو محرم. لماذا؟ للجهالة، للجهالة. فلو مثلا قال له أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وليس لك الخيار، فيه جهالة، ما يدري هذا الثوب هل هو فعلا صناعته أصلية أم تقليد، هل مثلا هذا الثوب قصير أم طويل، هل مثلا مخرق من الداخل أم لا، أو شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. ولذلك هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة، لأن فيها غرض وجهالة. ذكرنا لكم بأن من أصول البيوع المحرمة ما فيه غرر وجهالة. قال والمنابذة، قال والمنابذة مأخوذة من النبذ، وهو أن كل من البائع والمشتري ينبذ إلى الآخر، فهذا ينبذ الثمن وذاك ينبذ المثمن، فيقول له إن نبذت إلي الثمن نبذت إليك الثوب أو السلعة مثلا أو السلعة أو السلعة. هذا لا شك بأن فيه أيضا جهالة وغرض، وفيه مقامرة أيضا، فيه مقامرة. وتوجد بعض المعاملات يتعامل بها الناس قريبة من هذا الأمر، قريبة من هذا الأمر، وهذا كله من البيوع المحرمة لأنها تقود إلى جهالة وفيها غرض. نعم ذكرناها المزابنة. نعم فضل. قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. لباد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وجاءت الشريعة كما أنها حمت مصلحة الفرد كذلك حمت مصلحة الجماعة، وأيضا كما أنها حمت المستهلك الزبون المتعامل كذلك حمت التاجر، ولذلك هي شريعة كمال ولله الحمد والمنة. من تأمل في هذه النصوص بانت له عظمة هذه الشريعة وكيف أنها جاءت بتحقيق المصالح، فهي منعت الضرر سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة، كذلك يعني حاولت أن تلغي تلك النظرة التي عند أغلب الناس أن التجار دائما هم الظلمة وهم يعني الذين يستفيدون فقط، وهذا غير صحيح. فجاءت الشريعة بضبط هذا الأمور بميزان عجيب جدا، ولذلك حمت الفرد وحمت المجتمع وحققت المصالح وحمت أيضا التاجر ووفرت له أمان وحمت المستهلك، وهذا كله يدل على عظم هذه الشريعة. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الركبان. الركبان جمع مفردها راكب، راكب، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على التجار والجلب أنهم يركبون الإبل أو يركبون الدواب يجلبون عليها بضائعهم، وهذا خرج مخرج الغالب، ولذلك الماشي مثل الراكب، فلو أن تاجرا يحمل على ظهره فهو أيضا لا يتلقى كما أن الراكب لا يتلقى. لا تلقوا الركبان، ومعنى تلقى الركبان أن بعض الناس يخرج إلى الطريق، كانوا قديما الناس يأتون بالبضائع من هنا ومن هنا فيشترون منهم البضائع قبل أن تنزل السوق، يشترون منهم البضائع قبل أن تنزل السوق، لماذا؟ حتى يكسب هو. فهذا التاجر لا يعرف الآن سعر هذه البضائع في هذا السوق، تعلمون بأن المدن تختلف، يمكن السلعة اللي يبيعها هنا بعشر دراهم قد يبيعها في بلد آخر بعشرين درهم، قد يبيعها في بلد آخر بعشرين درهم، فهو يريد أن يقطع على البائع الطريق فيأخذ منه هذه السلعة ليبيعها بربح عظيم، يبيعها بربح عظيم، وأيضا يمنع الناس من أن يرزق بعضهم بعضا، لأن هذا التاجر حينما لا يعرف السوق مثلا فسيبيع بالذي يقتنع به، سيبيع بالذي هو يقتنع به بأنه قد حصل فيه ربح، قد حصل فيه ربح، ولذلك جاءت الشريعة فمنعت هذا النوع من التعامل وهو تلقي الركبان. لكن إن كان شخص قد مر مرورا مثلا فوجد رجلا في الطريق فاشترى منه فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن لم يقصد ما ذهبت إليه الشريعة، وإنما مر مرورا فاشترى من هذا البائع. قال: ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. الحاضر هو من يسكن المدينة، من يسكن المدينة، والباد هو من يأتي من خارج المدينة من أهل البادية، وكانوا قديما يأتون بالسمن ويأتون باللبن والأقط ويأتون بالصوف مثلا، لأنهم أهل أنعام وأهل إبل وبقر وغنم، ويأتون بمثل هذا إلى الحاضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس وقد سأله طاووس، قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع أو لا يبيع؟ طبعا على إذا قلنا على النهي أو النفي، لا يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. ما معنى ذلك؟ أن يقوم الحاضر أو الحضري أو من يسكن المدينة فيقول لمن جاء بالطعام أو جاء بالسلع أو جاء بالبضائع: أنا أبيعها لك، فيبيعها له مقطعة، يبيع مثلا جزء جزء حتى يربح هو ويأخذ سمسرته، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شبيه بتلقي الركبان من حيث الحكمة التي جاء المنع لأجلها، وهي الإضرار بالسوق، وهي الإضرار بالسوق. ولذلك دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يجوز تلقي الركبان، ولا يجوز للحاضر أن يكون سمسارا للبادي الذي جاء من البادية بمثل هذه النعم وهذه السلع وهذه الأرزاق، لا يكون له سمسارا إلا أن يطلب ذلك. فإن كان البادي جاء إلى رجل وقال: والله أنا لا أحسن البيع والشراء ولا أعرف تقليب البضائع في السوق وقد أخدع، فأنا وكلتك مثلا ببيعها، فلا بأس بذلك. أما أن يتصدى له ذلك ويقول: أنا أكون لك سمسارا، فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد نفع الطرفين والجهتين، البائع والمشتري. نعم. قال: وعنه قال نهى طبعا هنا قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقوا الجلب. الجلب هم الركبان، هم الركبان، سموا جلبا لأنهم يجلبون البضائع، فأطلق عليهم هذا الاسم بسبب الملاصقة أو المجاورة أو التلبس مثلا، مثل الضعينة. الضعينة، الضعينة هي الناقة، فسميت المرأة ضعينة لقربها من الناقة التي تركب عليها. كذلك الجلب هو مجموعة من الباعة يأتون بالبضائع، يجلبونها إلى المدن وإلى الحاضرة. قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فهو بالخيار. رواه مسلم. والمعنى أن الركبان هؤلاء أو الجلب إذا باعوا ثم تبين لهم بأنهم خدعوا فلهم الخيار. وقد جاء عند أحمد في المسند: فصاحب السلعة بالخيار، صاحب السلعة بالخيار، بمعنى أن له الخيار. هذا يسمى خيار ماذا؟ العيب، خيار العيب. مثلا حصل خيار، عفوا، الغبن، خيار الغبن، أنه غبن بالسعر، غبن بالسعر، ولذلك يجوز له أن يرد السلعة، يجوز له أن يرد السلعة أو أن يأخذ قدرها. وهذه الزيادة التي عند مسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وأيضا عند أحمد: فصاحب السلعة بالخيار، تدل على أن البيع صحيح، تدل على أن البيع صحيح، بدليل أنه جعل الخيار له. لماذا؟ لأن النهي ليس منصبا إلى ذات البيع، وإنما إلى صفته، يعني ليس إلى ذات البيع. النهي ليس موجها إلى ذات البيع، وإنما إلى صفته، يعني طريقة البيع، طريقة البيع، بخلاف ما سبق من المحاقلة والمزابنة والمخاضرة، هذه كلها الراجح من أقوال أهل العلم فساد البيع. لماذا؟ لأن النهي متجه إليه، لأن ربا، هذه نوع من أنواع الربا. أما هذه فهي ليس البيع ليس محرما، وإنما طريقة البيع حينما كان له سمسارا أو تلقاه مثلا هو الذي جاء النهي فيه، لما يجر إلى فساد وإلى خصومة وإغار صدور. فإن هذا البادي لو دخل السوق ووجد بأن السلعة التي باعها بخمسة تباع بعشرة، فإن هذا لا يرضيه، وسينبض عرق الحقد والكراهية والحسد في صدره تجاه من يعني قطع الطريق عليه. نعم. قال: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: ولا يسم المسلم على سوم المسلم. نعم، هذا الحديث أيضا اشتمل على مجموعة من البيوع المنهي عنها، منها ما سبق بيانه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو نهيه أن يبيع حاضر اللباد شرحناه، وأيضا ولا تناجش، وذكرنا لكم النجش أو النجش، وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها. ثم قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ما في إنائها. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه. ورواية مسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه. الإمام مالك رحمه الله تعالى جعل السوم هو البيع، جعل السوم هو البيع، والجمهور يفرقون بين البيع وبين السوم. أما البيع فيكون بعد العقد، وأما السوم فيكون بعد القبول، يعني قبول السلعة قبل قبول البيع قبل العقد، قبل العقد. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وهذا يدلنا على عظم الشريعة، وأنها حرصت على بقاء الأخوة، حتى جاء التعبير هنا قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وأخيه المقصود به من؟ المسلم، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. لكن هل يجوز أن يبيع الرجل على بيع غير المسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. فلا يجوز للرجل أن يبيع على بيع المسلم، ولا يجوز له أن يبيع على بيع غير المسلم. وهنا أخيه خرج مخرج الغالب كما يذكر ذلك أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. ولذلك أمر الله جل وعلا بالعدل حتى مع غير المسلمين، بل حتى مع الأعداء أمر جل وعلا بالعدل. ويقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. والمسلم يجب أن يتعامل من خلال عقيدته هو، لا يجوز له أن يعامل الناس بأخطائهم أو بضلالهم، يتنبه المسلم لهذا. ولذلك هنا خرج مخرج الغالب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وصورة البيع على بيع الأخ، والشراء على شراء الأخ، والسوم على سوم الأخ، أن يأتي الرجل ليشتري السلعة فيشتريها، يعقد البيع على شراء هذه السلعة بعشرة بعشرة، فيقول له مثلا، يقول الثالث هذا، يقول له: تعال اترك هذه البيعة وأنا أعطيك إياها بثمانية، أعطيك إياها بثمانية. هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، هذا بيع المسلم على أخيه المسلم. كذلك الشراء على شرائه، الشراء على شرائه، فيأتي شخص مثلا يبيع سلعة معينة باعها بعشرة، فيأتي شخص آخر يقول له اترك هذا وتعال أنا أشتريها منك ب12. ها، هذا الشراء على الشراء، الشراء على الشراء. كذلك مسألة السوم، سام رجل سيارة مثلا ب10,000 وهذا هو سعرها، فيأتي شخص آخر بعدما وافق قبل أن يتم البيع لكنه وافق البائع، فيقول له أنا أعطيك إياها ب12,000، أنا أشتريها منك ب12,000، أو هذه سعرها 12,000، قل هذه سعرها 12، أسوم أنا ب12. هذا لا شك بأنه يقود إلى ماذا؟ إلى حقد وكراهية وبغضاء، وهذا مما نهت عنه الشريعة، نهت عنه الشريعة. طبيعي جدا أن يكون الشخص منزعجا حينما يبيع سلعة، فيأتي جاره مثلا ويقول له مثلا تعال أنا أعطيك إياها بأقل من هذا الثمن، أو شخص مثلا يعرض سلعته أو يبيع سلعته فيقول له أنا أخذها منك بكذا، أو يسوم على سومه. هذا كله مما جاءت الشريعة بتحريمه، لأنه طبيعي أن أحدا لا يرضى بهذا، أحدا لا يرضى بها. في أحد يرضى بهذا؟ ما في أحد يرضى بها، ما في أحد يرضى بها. لكن هنا بعض المسائل التي قد تشكل على بعض الناس، وهي ما يتعلق بمثلا العروض، العروض التجارية. هذه العروض التجارية مثلا أن تقوم الشركات مثلا بعرض بضائعها، مثلا بعرض بضائعها، مثلا جاءت شركة فعرضت منتج لها وعرضت بضائعها مثلا، وأراد شخص أن يشتري لكنه ما عقد بعد، فتأتي شركة أخرى فتعرض سواء بعده أو في نفس الوقت. هذا ليس بيع على بيع الأخ، وليس هو سوم على سوم الأخ. متى يكون بيع على بيع الأخ؟ إذا كان المشتري سواء كان فردا أو شركة أو جهة قد أنهى البيع، خلاص قال أنا أريد هذه البضاعة، أريد هذه السلعة، أريد هذه الأدوية مثلا، تأتي شركة أخرى تعلم بهذا فتعرض نفس المنتج لكن بسعر أقل، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. أما إذا كانت ما تعلم عن الشركة الأخرى وقدمت عروضها مثلا، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، في هذه الحالة لا بأس بذلك، سواء بيعا أو شراء. يعني أيضا العملية الثانية عملية الشراء بسعر أقل مثلا، أو عفوا بسعر أكثر والبيع بسعر أقل، ما دام أنهم لم يحصل اتفاق بين الطرفين، ولم يحصل يعني مثلا ميول أو ركون، ركن بعضهم إلى بعض في قضية الشراء وبدأ الإعداد لقضية عقد البيع، ما دام أنه قبل ذلك هذا ليس بيعا على بيع الأخ، وليس شراء على شرائه، وليس سوما على سومه. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب النكاح، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الأخ. وكذلك هذه المسألة بعد الركون إليه، يعني وافقوا عليه ومالوا إليه ورغبوا به، ثم يأتي شخص آخر يعلم فيخطب، هنا المحرم، لا يجوز، يحرم ولا يجوز، يحرم ولا يجوز. أما إذا لم يعطى جواب أو لم يركن إليه فإن هذا لا بأس به، أن يتقدم 2, 3, 4 لخطبة امرأة لا بأس، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تقدم معاوية وأسامة وأبو الجعد أبو جهم فتقدموا لخطبة من؟ فاطمة بنت قيس، تقدموا لخطبته، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأصبح ملك من ملوك الدنيا بعد ذلك رضي الله عنه، قال ما عنده مال مسكين، صعلوك يعني فقير، صعلوك لا مال له. سبحان الله، أغنى الله معاوية وكان يمشي حافيا رضي الله عنه، أصبح ملك من ملوك الدنيا. وأما أبو الجهم، أبو الجهم هذا فلا يضع عصا عن عاتقه، قيل كناية عن السفر، كثرة السفر، وقيل بأنه ضراب للنساء يضرب النساء. فانكحي أسامة، قالت فكرهته، فقال انكحي أسامة، فنكحته فاغتبطت به، يعني حصلت خير وبركة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة هو الذي أرشد إليه. المقصود سيأتي بحث هذه المسألة في أبواب النكاح بشكل موسع. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. المصنف رحمة الله عليه أورد الحديث كاملا، وإن كان هو يقطع أحيانا الأحاديث ويذكر الشاهد، لكن هنا ذكره كاملا، والمعنى بأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب طلاق أختها، يعني ضرتها، وهذا سواء كانت قبل الاقتران بالزوج أو أثناء الاقتران به. وصورتها أن امرأة تريد أن امرأة تقدم إليها رجل لخطبتها فقالت بشرط أن تطلق زوجتك مثلا، قال بشرط أن تطلق، قالت بشرط أن تطلق زوجتك، ضرتها، هذا حرام ولا يجوز. لتكفأ ما في إنائها، يعني كأن حظ حق هذه الزوجة مثل ما يقولون حولته إليها، يعني الخير اللي عندها أخذته، أخذته وأحالته إليه. أو كذلك أثناء التعدد أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلق ضرتها، وهذا كله محرم، ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم، ذكرنا هذا. نعم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. بعده قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقاه، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. هذين الحديثين يشيران إلى مسألة عظيمة في الشريعة، وهي أنه يجب على التجار أن يكون لديهم رحمة، وأن لا تكون المادة هي الغالبة. وهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب رعاية المشاعر، وعلى الرحمة بالآخرين، وعلى أن التاجر لا يجوز له أن يكون أناني أو صلف أو متحجر القلب متصحر الصدر. ولذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، والمقصود بالوالدة الأمة، يعني الأمة، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإذا كان ثم أمة أو مثلا من السبي ومعها ولدها، فإنه إذا أراد أن يبيعها فلا يجوز له أن يبيعهما منفصلين، وإنما الواجب أن يبيعهما جميعا أو يبقيهما جميعا. وأن من فرق بين والدة وولدها عقوبته أن الله تعالى يفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا ذنب عظيم، على أن هذا ذنب عظيم. والعلماء ذكروا بأن الولد هنا الصغير، فهل إذا بلغ لا يفرق بينه وبين أمه؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه يجوز التفريق ما دام أنه قد بلغ وأصبح قادرا على حماية نفسه وعلى السعي في طلب رزقه، وغير محتاج إلى والدته، غير محتاج إلى والد. أما إذا كان صغيرا محتاج إلى أمه وإلى مثلا ثديها وإلى تربيتها وحنوها، فلا يجوز ذلك. والحديث الآخر أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهم. فعلي رضي الله عنه باعهما مفرقين، يعني هذا لشخص وهذا لشخص آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، لا تبعهما إلا جميعا. فدل هذا على أنه لا يجوز التفريق بين الأرحام في البيع. الحمد لله. إذن في هذين الحديثين جملة من المسائل، أولها جواز بيع الإماء والرقيق، قد كان هذا موجودا في العهد السابق. والأمر الثاني أنه لا يجوز التفريق بين والدة وولدها، وبين أخ وأخيه، وبين يعني أخ وأخته، فهذا كله مما نهت عنه الشريعة. أمر الآخر أن الشريعة دعت المسلم التاجر أن يكون لديه شيء من الرحمة، وأن لا يكون ماديا بإطلاق، وإنما يجب عليه أن يرحم. ولذلك جاءت النصوص وتكاثرت في التأكيد على التيسير على المعسرين، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأيضا جاء في الحديث أن الله عز وجل يسر على رجل يوم القيامة لكونه كان ييسر على الناس في البيع والشراء. والمعنى بأنه لابد للناس أن يكون لديهم مثل هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وللأسف الشديد يوجد بعض الناس مادي وحدي لدرجة أنه لا يسامح، وإنما يستقصي حقه كاملا، ولو تخلف شيء طالب به، ولو أدى ذلك إلى سجن هذا الغارم. وهذا غلط، يجب أن تكون هناك رحمة. فالمسلم يفترق عن غيره، المسلم دائما إذا سامح أو تنازل أو عفا، لأنه يعلم بأن هذا سيبقى له وسيجده عند الله سبحانه وتعالى، سيجده عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذه المسائل. أشير إلى بعض التنبيهات اللي جاءت من خلال أسئلة شفهية، منها ما سألني بعض الفضلاء من الترجيح في قضية أكثر من شرط في البيع. ذكرنا فيما سبق في مجلس سابق أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط في البيع، وهذا هو الراجح، بشرط أن تكون الشروط مباحة، وهذا مهم، هذا القيد مهم، بشرط أن تكون القيود مباحة. المسألة الثانية ما يتعلق بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي على الأموال ربا، كل شرط جزائي على مال فهو ربا، مثل الشيكات المستردة هذه وغيرها. فوضع الشرط الجزائي عليه هذا ربا باتفاق العلماء، باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وفي فرق هناك، يعني بعض الناس الآن يخلط بين المسائل. مسألة عقوبة من كتب شيك من دون رصيد هذه تدخل تحت صلاحيات ولي الأمر، وله الحق في ذلك، حتى يحسم مادة الفساد والشر عند بعض الناس الذين يحتالون على الناس بكتابة شيكات من دون رصيد. ولذلك لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، ولو كان ذلك بالسجن أو الغرامة مثلا، هذا كله مشروع. المقصود من الكلام أخذ الغرامة على الشيك هذا، يعني بمعنى أني أجعل شرط جزائي. مثل أنت مثلا أقرضت شخصا 10,000، فلما جاء وقت السداد قال ما عندي، قال تقول له إذن على كل شهر تتأخر فيه مثلا 100 درهم، هذا ربا. وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي. فهذه الأشياء أحببت أنبه عليها. وأي شخص عنده إشكال مثلا في مسألة أو شيء يكتب سؤال ويعطيه للشيخ خالد ويقرأ علينا في الدرس، يكتبه في ورقة ويعطيه للشيخ خالد يقرأ في الفترة اللي نتركها للإجابة على الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في الدرس السابق ذكرتم حفظكم الله في صور ولا ربح ما لم يضمن صورتان، ربح ما لم يضمن قبضه والبيع قبل القبض. يقول أشكل عليه تصور الفرق بين الصورتين. لا، هو ربح ما لا يضمن أن يبيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك، هذا ربح ما لا يضمن، أن يبيع ما لا يملك، بمعنى أن يعين السلعة التي يريد شراءها لهذا المشتري، هو لا يريد أن يشتريها له، فهذا ربح ما لا يضمن. والثاني ما هي؟ والبيع قبل القبض. هو هذه مسألة أخرى أيضا، وإن كانت فيها تداخل يظهر فيها تداخل، إذا كنت قلتها ما أدري، لكن عموما إذا هي فيها تداخل هي البيع قبل القبض، البيع قبل القبض. ومن هذا أيضا هي صور من صور الربا، صور من صور الربا، ربح ما لا يضمن. نعم تفضل. ما يمكن أن يقال في ربح ما لم يضمن أن يعني أن أقول له تشتري معي مثلا بمئة ألف ولك ربح 30% أحدد له الربح؟ إيه صحيح، هذه مسألة بس غير، هذه مسألة ربوية، وهي أن يدخل في تجارة مثلا مضاربة وأن يحدد له الربح، يعني بمعنى أن يكون الربح مقطوع، يقول لي مثلا عطني 100 ألف وأنا أعطيك سنوية شهريا أعطيك 10,000 مثلا، هذا أيضا ربح ما لا يضمن، هذه من صور الربا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو اقترض شخص من آخر مبلغا بالدولار ولم يشترط كيفية سداده بالدولار أم بغيره، فما حكم هذه الصورة من الدين؟ لا، هو الأصل أن الشخص إذا اقترض بعملة معينة أن يسدد بهذه العملة، هذا الأصل، لكن إن لم يجد وقت السداد إلا عملة أخرى فيجوز بسعر يومها بشرط التقابض. فالآن جاء وقت السداد، الآن ذمته مشغولة بالسداد فنوى السداد، فلما جاء القبض صار هناك مصارفة، أصبح هناك مصارفة، المصارفة هذه تكون بعملة أخرى، فكأنه حول ما في ذمته من هذه العملة إلى عملة أخرى، فبدأت عملية ثانية وهي عملية المصارفة، فيشترط أن يكون بسعر اليوم، وأيضا أن يكون هناك تقابض ولا يؤخر ولا جزء يسير من المبلغ. لا، ما له علاقة هذاك، لو أنه في بدايتها قال له السداد يكون بكذا، نعم في بدايته، لا ما يجوز، صارت صرافة. أنت الآن لو رحت لأي محل صرافة تقول والله أنا عندي مثلا 1,000 درهم أريد أحولها مثلا إلى جنيهات، فقال لك والله الآن عندنا في الصندوق نصف المبلغ، خذ هذا وتعال بعد ساعتين، حرام، هذا ربا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من يريد شراء أثاث وليس عنده كل المال فيتفق مع شخص آخر فيشتري له الأثاث على أن يسدده المبلغ على أقساط مع زيادة؟ يجوز، يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، يريد أن يشتري أثاث وما عنده لنصف المبلغ، فقال أدفع لك النصف وأقسط لك الباقي على أن أستلم الأثاث، ما فيها شيء. هنا دخل طرف ثالث شيخنا، هو الذي دفع. كيف؟ له صديق دفع عنه ويسد صديقه الزيادة، يعطي صديقه زيادة؟ نعم. لا لا، هذه ربا. أعد السؤال لو سمحت. يقول: ما حكم من يريد شراء أثاث مثلا وليس عنده كل المال فيتفق مع شخص آخر أن يشتري له الأثاث ثم يسدد المبلغ على أقساط مع زيادة؟ لا لا، ما يجوز، هذا حرام وربا، هذا دخلت في أكثر من مسألة، هذا دروسنا الماضية كلها حول هذا، هذا محرم ولا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من يرسل مبلغا بالدراهم لحساب آخر على أن يستلم المبلغ أهله في بلد آخر بعملة أخرى؟ الجواب يجوز بشرط التقابض، والقبض عندنا على نوعين: قبض حقيقي وقبض حكمي. أما القبض الحقيقي فهو قبض اليد، وأما الحكمي فالدخول المبلغ في الحساب مباشرة، أن يدخل المبلغ في الحساب مباشرة، أو أن يستلم شيكا مصدقا، أو مثلا شيء يدل على له اعتبار هذا الشيء اللي يقبض. أما إذا قال بعد تأتي بعد 3 أيام، لا هذا ما يجوز، انتفى شرط التقابض، لأن هذه مصارفة انتفى شرط التقاض. ما علينا من الحاصل، احنا نتكلم في الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي. الحل موجود، في ناس ما شاء الله اللهم بارك يصرون على أن يدخل الآن المبلغ، يدخل الآن. بعض الفقهاء يتسامح في الوقت اليسير لمسألة عملية النقل، أما يومين ثلاثة ما يجوز، حرام، لا ما يجوز، ما يجوز. ولذلك الحل، الآن بعض الفضلاء موجودين في الدرس يقول لأخيه مثلا أو للشخص الذي حول له، كن عند الصراف هناك فيقبض مباشرة مباشرة، أو يكون لحساب هناك فيرسل إلى حسابه مثلا. هذا إذا غير العملة، يعني صرف حول من أو أنه يرسل بنفس العملة ويصير الصرف هناك في حالة تقابض. التحويل بالدولارات يتحول في حساب الشخص فعلا، بس لا يتحول في نفس الوقت، لا لابد مغلق مثلا سبت يوم الجمعة خلاص، لا هو يشوف الوقت المناسب اللي يحول فيه، ما يأتي في الإجازة. أسأل الله عليك، في عمليات بنكية المعاملة فيها تأخذ أكثر من 3 أيام، يعطي البنك يعطي العميل ما يسمى بالسوفت بنك، يعني هل يعتبر هذا السوفت هذا يعني حبا يعني هل هذا له شخصية اعتبارية، يعني له اعتبار بمعنى أن هذا الشيء يحمل نفس المبلغ؟ نعم، ويكون العمل بين شخصيتين اعتبارتين، يعني بين شركة مثلا في الإمارات هنا أو شركة مثلا في مكان ثاني. أيوة، ولما تذهب إلى البنك أحيانا بعض العمليات تأخذ حتى أكثر من 5 أيام إذا كان نوع العملة يتعلق بموافقات خارج في بنك آخر مثلا بنك وسيط أو كذا، هذه العمليات تأخذ في بعض الأحيان. ولابد حقيقة الإنسان أنه يبحث عن حل حتى يعني يخلص من هذه المسألة، لابد في حلول، أكيد يكون له وكيل أو مندوب أو شيء، أو يبتعد. يعني الآن الحمد لله فيه محلات صرافة تسهل العملية، يستلم الإنسان في نفس الله. أو الناس الآن للأسف الشديد بعض الناس الآن يستسلم للواقع، يا أخي هؤلاء مكاتب الصرافة يأخذون نسبة معينة على التحويل، صح ولا لا؟ صح. طيب لماذا يبقون عندهم المبلغ هذه المدة؟ يستثمرونه، يشتغلون فيه، ما يجوز. هذا صار قرض جرى نفعا، معلوم مسائل السفتجة ومسائل الحوالة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في مسألة الغبن، إذا وجد الغبن، أيوة، إذا وجد أن الغبن كان فاحشة، فهل يكون النصح ابتداء للبائع، وإذا لم ينتصح هل يعود النصح على المشتري؟ نعم، إذا كان الغبن فاحش فيه ضرر كبير جدا والبائع يجهل السوق ودلت قرائن وعلامات على أنه يجهل، نعم هذا من النصيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لو دفع مشتر عربونا على سلعة معينة بالدنانير ثم قام بعد ذلك بإكمال الثمن بالدراهم فهل بيعه صحيح؟ أعد. يقول دفع عربونا على سلعة معينة بالدنانير ثم أكمل الثمن بالدراهم فهل بيعه صحيح؟ يعني في الحاضر ولا يعني جزء المبلغ، ها؟ جزء يجوز، ما دام في نفس الحال وبسوم بسعر اليوم حصل تقابض لا بأس. أحسن الله إليكم. يعني الآن أنت أحيانا تأتي إلى متجر ولا شيء وتشتري مثلا وعندك أكثر من عملة، فتطلع عملة مثلا بالدراهم وعندك عملة أخرى بريالات مثلا، يجوز بس بشرط يحسبها لك بسعر اليوم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما هي الصورة المستثنى من بيع ما لا يملك؟ المستثنى؟ نعم، كيف من بيع ما لا يملك؟ هكذا سؤال ما ذكرنا، لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان. ها، مسألة السلم، إذا كان السلم فيه شروط سيأتي معنا، السلم في مجموعة شروط سنذكرها إن شاء الله في بابها. وحتى مسألة بيع العراية لما ذكرنا بيع المحاقلة والمزابنة استثنى الشارع بيع العراية بثلاثة شروط، أذكر ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون 5 أوسق فأقل، والثاني أن تكون هناك حاجة، يكون هناك حاجة ما عند قيمة الشراء، ما عند قيمة الشراء، وأن وأن يخرص الذي في رؤوس النخل بالقدر الموجود جافا من التمر الذي عنده. يعني الشخص عنده مثلا 100 كيلو تمر يابس ومن العام للسنة عنده، ويريد أن يتفكه بالتمر الجديد. تعرفون الناس أول ما ينزل التمر يعني يفرحون وكل يشتري، ما عنده دراهم ما عنده فلوس، فجاء لشخص عنده رطب أو تمر مثلا على رؤوس النخل، قال أشتري هذا بهان، هذا أصلا محرم في الأصل، محرم. لماذا؟ لأن فيه إيش؟ إيه ربا، يصير ربا. لكن الشارع أجاز بثلاث شروط بيع العرية أو العراية، أن يكون دون خمسة أوسق فأقل، لا يكون عنده دراهم في حاجة، وأن يقدر الخرص الموجود بالقدر الموجود من التمر اليابس. وهذا يعني يلجأ إلى أهل الخبرة من الذين يخرصون التمر، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بتفصيل. فإذا كان السائل يسأل عن قضية بيع ما لا يملك، هذا فيما يتعلق بالسلم، يتعلق ببيع السلم، وهذا أيضا له شروط، له شروط. شيء طبعا السلم يختلف عن بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك بتعيين العين. يعني يجي شخص مثلا يقول أنا أريد سيارة صنع كذا وكذا، وهي ليست عندي أنا، ها؟ فأقول له أذهب فأشتريها له، أشتري هذه السيارة، عينها. أما السلم لا، ليس فيه تعيين، ليس فيه تعيين العين، وإنما يشتري شيء يأتي بعدين شيئا فشيئا، إن شاء الله نفصل في بابه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعد من النجش أن يقوم البائع بادعاء تخفيضات وهمية فيضع سعرا أعلى وسعرا آخر على أنه بعد التخفيض، وفي الحقيقة هو نفس السعر الحقيقي وقد يكون أعلى من السعر الحقيقي فيخدع الناس؟ يوجد هذا؟ يوجد، نعم موجود. إيش يعملون؟ ها؟ أي أي أي لا أعوذ بالله، هذا نجش، هذا نجش، وإذا صاحبه قسم فهذا يمين غموس والعياذ بالله. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقول والله العظيم رأس ماله كذا، هو كذاب، أو لا يحلف، إذا لم يحلف أيضا فهو لا يخرج عن الحرام لا في هذه ولا في هذه، لكن إن حلف فالإثم أشد والعياذ بالله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل موسمها، مثل أن يشتري محصول الشعير قبل حصاده؟ هذا يأتي في السلم إن شاء الله، يأتي في السلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: أنه يحول الدراهم من هنا إلى بلده فيستلمونها بعملة بلده، لكن الاستلام يكون من غد، فما حكم هذا؟ ذكرنا هذا، أجبنا عليه وناقشنا أبو إبراهيم نقاش شوي. أبو إبراهيم يبي حل، الحل مو بعندي. ها؟ لا لا، في حل، في حل. ها الشيخ صادق يقول بس أعطيهم فلوس زيادة يروح بنفس اليوم، وفي فيها عبد الله عندي قال أبدا، ألزمناهم وفعلا راح الأخ واستلم نفس اليوم. هي هم أصلا يأخرون متعمدين على أساس يشتغلون فيها، هذه مهمتك أنت، أنت أكد عليهم. حل بسيط يا أخي، حول هنا بالجنيه وحول الجنيه لمصر. ممكن هنا بس ينقص شوي، ينقص على حساب صح الحلال. المشكلة ليست هنا في الإمارات، المشكلة هناك في مصر. هنا هذه الطريقة، لكن لو كل متعامل أصر عليهم على ما قال تعدلت الأمور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: أتفق مع التجار أني أو مع التاجر أني سأعطيه ما يريده من سعر بضاعته وأني سأزيد عليه لكي أستفيد، فهل هذا من النجش؟ وأنت بائع أنت، ها؟ هو باعه ما ندري ولا سمسار ما وضح. لا ما يختلف يختلف. إذا كان هو البائع ما في شيء يقول والله هذه سعرها الآن بدرهمين وأنا سأبيع عليكم بثلاثة أو بأربعة، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن. أما إذا كنت سمسار لا يحرم ما يجوز، هذا كذب وغش. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم إذا تعثر المدين بالسداد؟ هل يجوز للدائن أن يشتري منه سلعة ما بقيمة الدين؟ أي نعم، إذا كان بنفس قيمة الدين يجوز. هو قضية لا يقول بأنه والله أنا أشتري منه، لا، هو يأخذ دينه من خلال هذه السلعة بقيمتها بأن لا يزيد، يقيمها طرف ثالث يقول هذه تسوى كذا وكذا، فتكون في مقابل الدين إذا تعثر وأعسر. أحسن الله. يسمون الآن الحجر، الآن الحجر تقوم المحكمة بالحجر على ممتلكات المعسر المفلس، ثم بعد ذلك يبيعون ويسددون الديون. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من ضابط في بيع الأخ على بيع أخيه؟ ذكرنا هذا، ذكرنا هذا، ذكرنا صوره، ارجع للدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل رجل تاجرا عن سلعة فيخبره بسعرها فيماكسه ليخفض له السعر، ثم يذهب إلى تاجر آخر ويسأل عن السلعة نفسها ويقول حصلتها بسعر كذا بقصد أن ينقصها أكثر؟ من يعني البائع؟ نفس المشتري يذهب أيوة. إلى بائعين، يماكس الأول ليأخذها بأقل سعر، أيه؟ ثم يترك يذهب إلى الآخر فيماكس يقول له حصلتها بسعر كذا، أيه؟ فتعطيني بأقل، فهل تقول هذا ما في؟ ما دام أنه ما تم العقد هذا ليس من النجش. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا سام رجل على سوم أخيه فهل يجوز للمشتري أن يشتري؟ إذا سام على سوم أخيه بعدما ركن إليه يعني؟ نعم. لا ما يجوز، حرام، ولو اشترى صح البيع مع الإثم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.